يقول إن لي صديق لا يصلي، هل أمشي معه أم أتركه في حال سبيله وأبقى في سبيلي؟ جزاكم الله خيرا. الرجل الذي لا يصلي لا تجد موافقته، بل يجب الحذر منه وهجره مع نصيحته وحتى لا تقوى الله وإرشاده إلى الخير وإعلامه أن الصلاة عمود الإسلام وأن أحد ركنها الخمسة، بل هي أعظم الأركان وأكبر الأركان بعد الشهادتين. فعليك أن تنصحه وأن تبلغه أمر الله وأن تجتهد في دعوته إلى الخير لعله يهتدي بأسبابه حتى يكون لك مثل أجر. فإذا أبى وأصر فارفض رفضه ولا تزره ولا يزرك ولا تتخذه صاحبا، بل اتخذه عدوا وفارقه واهجره حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.